الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، واشهد أن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. بدأ المؤلف رحمه الله هنا بتعريفه للفقه، رجوعا دائما إلى أصل الكلمة التي الآن هو بصدد شرحها، وهي اللقب الجامع بين لفظ أصول الفقه. أصول الفقه، فالآن يشرح ما معنى الفقه، فيقول: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية، الفقه هو معرفة أو طرقه التي توصل إليه معارف، مجموعة علوم. ولهذا تجد أن العلماء تارة يفسرون الفقه بالمعرفة، ويفسرونها تارة بما يقارب هذه الكلمة من حيث الاشتقاق والمعنى، فكأنه فسر الفقه بمشتقاته التي هو يدخل فيها على جهة العموم. فالفقه داخل في دائرة المعارف، داخل في دائرة العلوم، فهو علم، فهو معرفة، أي يحصل باكتساب. وينبغي لمن يحصل الفقه أن يسلك طرق النظر لتحصيله، كما سبق وشرح ورحمه الله، بأن يكون نظره في دليل، وأن يكون هذا النظر مرتبا ترتيبا وضعه العلماء، وأن هذا الترتيب وهذا النظر يفضي في آخر الأمر وحاصله أن يحصل علما في نفس الناظر، وذلك هو الفقه الذي ينشأ. إذن هو اكتساب، وما كان اكتسابا يسميه هؤلاء أهل العلم بهذا المقام من المتكلمين، وأيضا ممن تكلم في هذا الباب دون خلفية اعتقادية، حيث يجعلون الفقه من باب المعارف، من باب العلوم المكتسبة، من باب العلوم التي يسلك بها طريق العلم. وهذا لا شك أنه مقتضى نظر الناظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر بتعلم الفقه وسلوك طرقه، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي أن التفقه يحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى أخذ عمن أخذه. فهو طرق موروثة يورثها العلماء بعضهم إلى بعض عن طريق التعليم وعن طريق التعلم. وذلك أن الله عز وجل جعل ميراث النبوة يصل إلى الناس عن طريق إيصال العلم إلى الناس، ولا زال العلم يصل إلى الناس بطريقة التعليم وتوصيل العلماء لما تعلموه عمن سبقهم. فحاصل العلوم الإسلامية وعلم الفقه، الفقه علم كبير من علوم الإسلام وعلم جليل من علوم أهل الملة. هذه العلوم الكبيرة العظيمة أصولها ترجع إلى الكتاب والسنة، وترجع إلى كيفيات علمية تمرس بها أهل الإسلام من العلماء من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فإذن هو معرفة، ولا يمكن أن يحصل الفقه دون تعلم، فالعلم بالتعلم، ولا بد من ممارسة للفقه تعلما ونظرا حتى يحصل. فليس هو كما يزعم مثلا من خالف هذا النمط من التلقي الشرعي، كمن يزعمون أن هذه العلوم يمكن أن تحصل دون تعلم ويسمونها إمعانا معرفة، كما يسمي الصوفية علومهم الباطلة التي لم يأخذوها عن الكتاب والسنة، وإنما أخذوها بخيالاتهم وما يقذف في أنفسهم، ويسمون هذا اتصالا بالمصدر دون تحصيل لهذا العلم بطرقه الشرعية، ويعتبرون أن مقام الولاية في هذا كافٍ بأن يحصل للمرء من هذه العلوم. والحق أن العلم في دين الله عز وجل إذا كان المقصود به العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحلال والحرام، فهذا لا يمكن أن يتكلم فيه إلا من حصله. أما ما يحصل في القلب من تعظيم الله عز وجل وخشيته ومراقبته واستحضار عظمته وما يدخل في هذا، فهذا لا شك أن كلما قرب العبد من ربه عز وجل حصل له من المعرفة ما لا يحصل لغيره. والله سبحانه وتعالى يقرب من عباده من قرب، فالله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فاسجد واقترب، فمن عبد الله عز وجل ليس كمن أعرض عنه واتبع أهواه وشهواته. وهنا الغزالي لما ذكر شأن الفقهاء مما أخذ عليهم أنهم يهتمون بظواهر النصوص وظواهر الكتاب والسنة ويسمون ذلك علما، وفاتهم هؤلاء الفقهاء المتكالبون على الدنيا، ويقول كما يحكم بما ظهر له أن هؤلاء مهتمون بالدنيا وجمعها والتنافس فيها، ففاتهم المعرفة. هنا الفقه حقيقة، الفقه في دين الله عز وجل يدخل فيه معرفة الله عز وجل، وليس فقط معرفة الأحكام الظاهرة. فلا نحتاج إلى شيء اسمه تصوف حتى نتكلم عن الفقه الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه الشرعية، سواء كانت عملية أو كانت قلبية، فالفقه أشمل. وإن كان الفقهاء يتكلمون عن الأمور الظاهرة، الأمور العملية، الصلاة ظاهرا، الزكاة ظاهرا، المعاملات الظاهرة، لكن هذا المسمى لم يكن منحصرا في هذا المعنى عند المتقدمين، فكان المتقدمون يدخلون في الفقه كل ما يصلح العبد في معرفته بالله سبحانه وتعالى، كل ما يصلحه. ولا شك أن صلاح الإنسان بقوتيه، قوته العلمية وقوته العملية. القوة العلمية يدخل فيها الفقه أول ما يدخل، ويدخل فيها مصححات الفقه وهو المعرفة بالله عز وجل ووضع المقامات العالية الشريفة في الإسلام في مواطنها. فمثلا أن يحقق الإنسان في نفسه الصدق والأمانة، أن يحقق في نفسه ومعرفة ذلك ومعرفة قدره، هذا هو الفقه. وكان الحسن رحمة الله عليه إذا قيل له مسمى الفقيه يقول ويحك أرأيت فقيها، إنما الفقيه العالم بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. فهذا المعنى. وسبق معنا قول سلمان للمرأة التي الجارية التي قالت له طهر قلبك وصلي حيثما شئت، قال إنها لفقيها، أي أن تطهير القلوب هذا يدخل في معنى الفقه. أحببت أن أقف عند هذا حتى لا يقال إن المنهج الفقهي الأصولي خال من معرفة الله سبحانه وتعالى وترقيق القلوب. أصلا أصول الفقه والعلوم كلها إنما هي أصلا وضعت على أساس تقريب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنها تبقى في حيز الجفاف كما يقال، يقرأها الإنسان كأنه يقرأ مادة لا علاقة لها بدينه، كأنه يقرأ الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها. لا، أنت لا تقرأ الآن المعادلات أنت تقرأ ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة هنا معرفة دينية، أي راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتنزيلا وتفهيما وتفقيها. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فأساس الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحصل للإنسان معرفة، هذه المعرفة تكشف له ظلمات الجهالات. فإذا كشف له الحق من الباطل سار في طريق الحق وسلك وحبه. فلا يكتفي المرء هنا بالعلم، بل يقوده العلم إلى المحبة وإلى الاتباع وإلى العمل، وأن لا يكون الكلام يخرج من المصدر حجة على العبد، بل ينبغي أن يكون قائدا له إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أساس الاتباع للكتاب والسنة. فالكتاب والسنة إنما جعل أصلا لمن أخذ بهما نجاة، وليست المقامات هنا مقامات إقامة حجة على النفس. نحن لا نتعلم لكي نقيم الحجة على أنفسنا، نتعلم لكي نسلك الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. أما هذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا منه جميعا، أن يكون العلم حجة على صاحبه، هذا أمر شديد. وتعلمون أول من تصعر بهم نار جهنم، حديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم عالم بعلمه لم يعمل. فهذا مما ينبغي أن يحذرون ينتبه له. طيب، أنا أحببت أن لا تبقى كتب الأصول خالية من تأصيل أصل الاتباع مقبله أصل العقيدة الصحيحة وتصفيتها من كل ما يدخلها، وأيضا تأصيل طرق الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا تأصلت لا تبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم حواجز. إذا تكلمت في دين الله عز وجل بالجهل فقد جعلت بينك وبين الشرع جدارا عاليا شاهقا، أن لك أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكت طرق الرجال وأخذت العلم عن الرجال وخفيت عليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل إليك معنى ما قال صلى الله عليه وسلم، وقد يشوبه شيء مما خالطه اجتهاد أو خطأ من عالم أو وجهة نظر، فيختلط عليك الأمر فلا يتميز لك هذا من هذا. لكن إذا جمعت بين معرفة أقوال العلماء والتأصيل والرجوع إلى المعنى من أصله وبطريقته، وهذا الذي ينصره هنا أبو إسحاق الشرازي، ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه التي طريقها الاجتهاد. المتكلمون أجمعوا على هذا تقريبا، كلهم يقولون لا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا كان مجتهدا، بمعنى الفقه أصلا لا يوصف به الموصوف إلا إذا كان اجتهادا، لا أن يكون حفظا أو يكون ناتجا عن غير اجتهاد. فإذا كان إنما هو فقط يقول ما قال الفقهاء، هذا لا يسمى فقيها كما ذكرنا في الحصة الأولى. وهذا كلام في نظر، لكن هو في حقيقته هو مجمل طرق الفقهاء المعتبرين في الإسلام، الفقهاء الذين لهم المكان في دين الله عز وجل في الإسلام عموما، من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الأئمة المتبوعين ومن جاء بعدهم، تجد الحظوة والمكان في دين الله عز وجل لمن فهم وعلم طرق الاجتهاد فيه وسلك طريق أهل العلم في استنباط واستخراج المعاني الشرعية، دون من يتكلم بكلام لا يعي ما يقول أو عنده حد محدود في الفهم لا يصل به إلى درجة الاجتهاد أو درجة عن الاجتهاد. سيأتي بيانه بطريقة مفصلة، لكن المقصود عندنا الاجتهاد أي بلوغ الجهد الفكري العلمي المؤثر شرعا إلى الوصول إلى الأحكام الشرعية بالطرق التي جعلها الله عز وجل في الكتاب والسنة. فإذا سلكت هذا أنت تكون سالكا لطريقة المجتهدين. وأهل الحديث رحمهم الله تعالى يرون دائما أن الأمة لا بد أن يكون فيها من يجتهد، وأن التقليد هذا مقام القاصرين ومقام العاجزين، وليست الأمة كلها قادرة على أن تجتهد، لكن الأمة كلها لا بد أن يكون فيها من يجتهد. فهذا مما يجب كفائيا، وإن كان يسوغ لمن لم يحصل من الآلات في الفهم وفي النظر أن يقلد، فهذا مقامه مقام من قعد عن مراتب الإسلام العليا والإيمان التي ينبغي أن يتنفس الناس فيها. وإن كان مع الأسف هؤلاء المتكلمين حينما يتكلمون في الأصول يقولون هذا، لما ترجع إلى مؤلفاتهم الفقهية تراهم أنهم ينصرون التقليد عمليا ولا يجتهدون، فعندهم القول وعندهم العمل، فقولهم لم يوافق عملهم، بخلاف أهل الحديث تراهم حينما يقولون بالاجتهاد تجد عندهم الاهتمام بالأصول الشرعية بالنظر الشرعي، وإن لم يكونوا يفصحوا، وإن لم يكن طائفة منهم يفصحوا عما في أنفسهم، تجد التبويب مثلا، لكن في ذلك التبويب كثير من الكلام اختصره في ترتيب وفي وضع معين، وهذه الطريقة طريقة الرجوع إلى الأصل دائما في النظر الفقهي، فلا تقنع بالنتائج وإن كانت نتائج علماء. لماذا؟ لأن الارتضاط ينبغي أن يبقى دائما حيا بالأصل الذي هو الكتاب والسنة، ولا يسمى الفقه في الأمة فقها إلا بهذا الارتضاط. أما إذا تركنا الكتاب والسنة وقلنا هؤلاء فاقون علما وفعلا، وفاقون اجتهادا وفعلا، وفاقون إمامة، وهذا كله موجود، طيب هل انتهى الأمر؟ هل أغلق الباب؟ هل سد هذا المقام فلا يدخل له أحد غير هؤلاء؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم، هؤلاء ما فائدتهم؟ هؤلاء العلماء ما فائدتهم؟ فائدتهم أن تتتلمذ عليهم وأن تسلك طرائقهم، لأن الطرائق التي ساروا عليها هي طرائق الاجتهاد. لا يمكن لك أن تأخذ الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة دون الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام مالك هنا ما هو وضعه؟ ليس هو مشرعا يقول من عند نفسه قال الله قال رسوله قال مالك رحمه الله، لا، مالك رحمه الله فهم الكتاب وفهم السنة. من أين جاءه ذلك الفهم؟ بهذا الذي نتكلم عنه، بطريقة التوريث، توريث الفهم وطرق الفهم من لدى الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى الإمام مالك رحمه الله، فهو يمثل مدرسة. هذه المدرسة العلمية يتعلم فيها الإنسان كيف ينظر في كتاب الله، كيف ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لا يوجد في الأمة إلا إمام واحد؟ الجواب لا، يوجد أئمة كثيرين أو كثيرون. هؤلاء الأئمة الكثيرون لكل طريقته في الاجتهاد. طيب، الذي هو مطلوب منا أن نتأسس على الاجتهاد عن طريق الأئمة، فمن صرف على طريق مثلا الإمام مالك هذا أمر لا يعاب عليه، ومن صار على طريق الشافعي هذا أمر لا يعاب عليه، ومن صار على طريق أبي حنيفة هذا أمر لا يعاب عليه، وكل من صار على طريق عالم فهذا لا يعاب عليه، ومن رام أن يتأسس علمه على كل أصل صح من أي مصدر صح فهذا لا يعاب عليه. وهذه طريقة أهل الحديث الذين لا يحصرون النظر في إمام دون إمام، بل كلهم أئمة العلم ومقدمو الإسلام، فلا يكون موقفنا موقف معاداة، ولا يكون موقفنا موقف تنزيل اجتهادات العلماء وأنظار العلماء تنزيل الأصل أو منزلة الأصل كأنها القرآن والسنة، لا ينبغي أن يخالف، بل ترك الكتاب والسنة لقول عالم من هؤلاء العلماء. فالواجب هو الجمع وليس هو التفريق، والواجب هو الأخذ بما صح وترك ما لم يصح، وهذه أقوالهم، أقوال إمام مالك رحمه الله والشافعي وأبي حنيفة وكل العلماء، هذه أقوالهم. لا يحل لامرئ أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. والإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحبه هذا القبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله معروفة وسبقت معنا في غير هذا الموطن. إذن العلم الذي هو علم الفقه هو معرفة. كونه معرفة، أي نوع من المعرفة هذا؟ ذلك النوع الذي يربط الإنسان بمعرفة أحكام الله. والأحكام هنا سيأتي شرحها، هذه الأحكام التي هي مسمى الفقه ما كانت بآلية علمية اجتهادية. إذن فالفقه هنا علم وليست أشياء موضوعة كتبها الناس، لا، علم ملكة. وينبغي أن تفرقوا بين الملكة وبين الأشياء الموضوعة، كما قال بعضهم في أول مقدمته لكتابه، قال بعض الناس يظن أن الخفاف هو الذي له خفاف كثيرة، الخفاف صانع الأحذية، يظن أن الخفاف هو الذي عنده مثلا عدد كبير مصنع من الأحذية ممتلئ، بمعنى السلع موجودة، كلما جئت تريد سلعة تجد رقمك موجود، لماذا؟ لكثرة السلع الموضوعة. لكن هو لا يدري كيف يصنع الحذاء، فهذا يقول بعضهم يظن أنه خفاف وهو بائع خفاف وليس هو خفاف في نفسه. قال فقد يأتيه رجل له قدم ليست فيما عنده، ماذا سيعطيه؟ سوف يعجز عن أن يعطيه شيئا. لماذا؟ لأن تلك السلع التي هي موضوع عنده لا يوجد لها مثيل عند هذا الذي جاء. بخلاف الخفاف فإنه لامتلاكه المهارة ولو لم يملك أدنى سلعة من هذا، لأنه قد باع سلعه، ولكن بقيت له مهارة الصنع. فالفقه هو مهارة الصنع وليست السلع المصنوعة. هذا كلام هؤلاء، ولكن في حقيقة الأمر هذا أشرت إليه، أن العمق، عمق الفقه الإسلامي هو الجمع بين الأمرين، هو أن تكون حاصلا على سلع كثيرة قد عرضت عندك، ومن يأتي يجد الموجود موجود، علم متوافر الحمد لله، تقول وهذا قول فلان وقول فلان وقول، لا تحتاج إلى أن تضيف شيئا، نظرا لأن الفهم في كثير من المسائل الحمد لله تعالى قد وصل إلى درجات عالية، فحسبك أن تصل إلى ذلك الذي وصلوا إليه إن استطعت، أو تقارب إن استطعت، وبذلك تحصل كثيرا من المعلومات التي هي متوفرة. حتى إذا جاءت نازلة لم يتكلم فيها هؤلاء، فحينئذ ترجع إلى ملكتك التي أنت عليها من النظر، فتفصل على وفق ما فصلوا، وتصنع على طريقة ما صنعوا، وتقول على طريقة ما قالوا. وهذا هو المطلوب، الجمع بين الأمرين، وليس الاكتفاء فقط أن تقول أنا أخذ الصناعة العلمية الفقهية وقد لا أدري مسائل مهمة في باب مثلا الصلاة، أو في باب الزكاة، أو في باب الصيام، أو في باب البيوع، أو كذا، أنا حسبي أن أكون ماهرا في الأصول. الجواب خطأ، عليك أن تحصل الأمرين وأن يكون عندك من هذا وهذا. وحقيقة هذه المهارة التي نتكلم عنها هنا، هذه المهارة الفقهية لا تتصور إلا بوجود أصول فرعية جزئية، بخلاف المثال المضروب هنا بالخفاف، الخفاف يبيع السلع، أما الفقيه لا يبيعها، هي ثروته التي لا تنفك عنه. فلا يمكن أن نقول إذا سألوا إنسان باع تلك المعلومة، لا، المعلومة هي بقيت معه، ولكن شارك بها وأشرك الناس فيها. فهذا هو المطلوب، أن يكون عنده شيء مورود علمي هو أصل علمه، يورثه ملكة علمية هو الاجتهاد. وهذا الذي يريد أبو إسحاق الشيرازي أن يبينه، أنه لا بد من النظر في الفقه. طيب، والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب، بسرعة بالغة مر أبو إسحاق الشرازي على موضوع مهم جدا من مواضيع أصول الفقه وهو الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم إسناد أمر إلى أمر. أقول حكم في قضية كذا، أي خرج قرار على المعني بالأمر فيه كذا وكذا، فهو إسناد شيء إلى شيء. والأحكام أنواع، فمنها الأحكام مثلا العقلية، ما يقتضيه العقل مثلا كالجاذبية مثلا، أو مقتضى العقل في انتقال النور مثلا والضوء، مقتضى العقل في الرؤية البصرية، مقتضى العقل في الشم، مقتضى العقل في الرياضيات، مقتضى العقل في العلوم هذه التي هي دنيوية. هذه أحكامها تسمى أحكام، أو تسمى أحكاما عقلية، أو ترجع إلى أحكام عادية، أي العادة قضت مثلا أن من كان به وجع في بطنه فشرب مثلا عشبة من الأعشاب التي جرت العادة أنها تزيل ذلك الوجع، فهذا حكم ماذا؟ حكم عادي جرت العادة به. فالأحكام العادية ما كان الناس اعتادوه من الأحكام التي ارتبطت بأشيائها وبموادها، تقول هذا ارتبط بهذا. الأحكام الشرعية هي المقصودة عندنا، أي الأحكام التي أخذت عن طريق الشرع، أي التي شرعها الله عز وجل وجعلها دينا. والأحكام الشرعية عرفها العلماء بكونها هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله، وبعضهم يقول أثر خطاب الله. إذا قلنا خطاب الله أي كلام الله عز وجل، وخطاب الله أي ما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن هو إلا وحي يوحى. فإذا خطاب الله ما أنزله من الكتاب والسنة يخاطب به الخلق أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما. لماذا هذا القصر على هذا الباب؟ الخطاب الذي يتعلق بالتحليل والتحريم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الله عز وجل يخاطب عباده خطاب تكوين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هل هذا يسمى خطابا شرعيا؟ لا، هذا خطاب كوني، كن فيكون، ويكون المخاطب به المخلوق. كن طويلا، كن قصيرا، كن أبيضا، كن أحمر، كن، هذه لا تدخل في نطاق الفقه، وإنما الفقه يتكلم في أمور ليست كونية وإنما أمور شرعية، وإن كانت الكونية أصلها خطاب الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يتكلم بكلام، هذا الكلام كوني وليس شرعيا. إذن ما الفرق بين الكون والشرع؟ نرجع إلى ما تعلمناه في العقيدة، أن الشرعي ما يحبه الله، فارتبط بحب الله عز وجل وبكونه أصلا شرعيا، أي متعبدا لله عز وجل به. ويخرج أيضا ما كان خطابا للمكلفين على جهة الخبر، لأن الخطاب كما سيأتي شرحه الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء وخبر. فإذا جاء الخبر عن الله أو الخبر عن بعض مخلوقاته كالجنة والنار، أو الخبر عن المكلفين أنفسهم، أو الخبر عن الأنبياء والرسل، فهذا لا يسمى خطابا شرعيا متعلق بأفعال المكلفين. وإن كان خطابا شرعيا فهو لم يتعلق بأفعال المكلفين، إذ جاء خبرا. فإذا علم الفقه لا يتناول العقيدة، لا يتناول مسائل الآخرة، لا يتناول مسائل الإيمان باليوم الآخر عموما، لا يتناول الفقه مسائل قصص الأنبياء التي هي وردت على جهة الخبر، إلا إذا كان الخبر يحتوي على حكم شرعي، فهنا يكون الكلام حول شرع من قبلنا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن فخطاب الله ينبغي لكي نتصور معنى الفقه أن نتصور أن هذا الخطاب لا يتعلق بالمكلف في فعله الكوني، لا يتعلق بالمكلف فيما خاطبه الله عز وجل به خبرا، لا يتعلق بالمكلف إلا فيما هو مكلف به. ومعنى مكلف هنا سنأتي إلى كلمة تكليف. التكليف لماذا سمي التكليف تكليفا؟ في أصل اللغة لأنه راجع إلى مشقة، تقول يعني كلف الرجل أو تكلف الرجل، المقصود به أي أنه حصل له كلفة، ومعنى الكلفة المشقة في الفعل. فعرفه بعض العلماء بأنه إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، هذا التكليف. وقيل هو طلب ما فيه مشقة، وهذا التعريف الثاني هو الصواب. إذ التكاليف الشرعية لا تكون إلزامية دائما، ففيها ما هو ملزم به وفيها ما ليس ملزما به، فيدخل فيها الملزم وغير أو الملزم وغير الملزم، أو الملزم به وغير الملزم به. فعلى هذا يكون طلب ما فيه مشقة هو المعنى الأقرب والأصوب في تعريف التكليف. إذن فهو خطاب يرجع على المكلف بأن يفعل أو يترك، أن يدخل في التحليل والتحريم الذي فيه عمل، فهي أمور عملية وليست أمور اعتقادية كما هو الشأن في العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه أمور العقيدة، لكن هذه الأمور العملية مرتبطة بالنيات. من هذه الناحية تدخل ناحية القلب في مسمى الفقه من جانب النية، أما من جانب ما يتعلق بالإيمان كما هو معروف في العقيدة فهذا موضوع آخر. إذن موضوع الفقه يقتصر على هذا الجانب دون غيره من الأمور الشرعية التي لها أبواب مختصة تدرس فيها. طيب، فمعرفة الأحكام الشرعية، يقول إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. بأفعال المكلفين سيأتي معنا من هم المكلفون ومن يدخل في التكليف ومن لا يدخل، وهذا باب واسع سنتركه إن شاء الله تعالى إلى الأمر ونتكلم عن التكليف. طيب، هو يتعلق بالمكلفين. هؤلاء المكلفين خوطبوا بالاقتضاء والتخيير والوضع. وننتبه معي، سنتكلم الآن في أمور أصول الفقه. أصول الفقه ترجع إلى الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وترجع إلى أمور أخرى، ترجع إلى أمور أخرى. يقول العلماء في تعريفهم للحكم الشرعي أنه يكون من جهة الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، نقول اقتضاء أي طلب، والطلب يكون فعلا وتركا، طلب الفعل وطلب الترك، اقتضاء وتخييرا، التخيير ما ليس فيه طلب لا بالفعل ولا بالترك، بأن يترك للمكلف الخيار في أن يفعل أو لا يفعل، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، أو وضعا. هذا الشق الثالث من مسمى الحكم الشرعي. ما معنى الوضع؟ الوضع أي أن الله عز وجل وضع علامات في الشرع دال على أحكامه، دال على أحكامه، فليس حكم الله عز وجل دائما يكون باللفظ، بل حكم الله عز وجل يؤخذ أيضا بالمعنى، بالمعنى. فهنا جمع الخطاب اللفظ والمعنى، وهنا دخل المتكلمون، فمنهم من نفى أن يكون الوضع خطابا لله، ومنهم من أثبت أن الوضع خطاب لله عز وجل، ومنهم من رأى أن خطاب الله عز وجل لا يعد اللفظ، ومنهم من رأى أن خطاب الله عز وجل يكون في الألفاظ ويكون في المعقول وهو المعنى. فهل خطاب الله عز وجل يدخل فيه اللفظ فقط، أو يدخل فيه اللفظ مع ما يقتضيه وضع الأسباب والشروط والموانع في الشريعة من تلازمات في الفهم، ما يسمى بالإلزام العقلي الذي ضمنه الشرع خطابه، فيكون على هذا الشرع قد خاطب الناس بما هو أمر ونهي أي لفظ عربي، وخاطبهم بما هو دال على معان تخاطب العقول، تخاطب العقول. مثال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ماذا نفهم أو ماذا بماذا تكلمنا الآن؟ كلام الله عز وجل يخاطبنا فيه بماذا؟ إذا قمتم اغسلوا، إذن اللفظ هنا اغسلوا أمر. طيب هذا خطاب أو ليس بخطاب؟ خطاب. شرعي أو ليس بشرعي؟ شرعي، يتعلق بفعل المكلف، وليس هو يدخل في باب العقيدة ولا في باب الأمور الكونية وغيرها كما ذكرنا. انتهينا إلى حصيلة، وهي أننا مأمورون بغسل الأعضاء الأربعة. طيب، ولماذا ذكر الله عز وجل هذا حالة القيام إلى الصلاة؟ لماذا؟ بالمعنى، بالعقل، لماذا؟ العقل الشرعي، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فهو شرطها. فهذا خطاب في هذه الآية وليس بخطاب. إذا كان خطاب، أين اللفظ؟ أين اللفظ؟ الجواب: هو خطاب ولو لم يكن لفظا، إذ وضع الشروط ووضع الأسباب ووضع الموانع في الشرع هذا خطاب، هذا خطاب، وإن كان يرجع إلى اللوازم العقلية، وهذا الذي ذهب واختاره المؤلف رحمه الله، وقد لا يظهر هذا في كلمته هذه الجملة على قصر حروفها وكلماتها، لا يظهر كل هذا النزاع الواقع، لأن نفي أحكام الوضع عن أن تكون داخلة في الأحكام الشرعية هذا إقصاء لشق أو لنصف الخطاب، إقصاء لنصف الخطاب، وهو ما تعلق بالأسباب والشروط والموانع وما ينبني على ذلك من المقارنة وما ينتج الصحة أو الفساد، أو ما ينبني على ذلك من أمور سنأتي عليه إن شاء الله تعالى تفصيلا. قبل أن ندخل إلى كلام المؤلف رحمه الله شرحا، لا بد لنا من أن نشرح ما معنى خطاب الوضع وما معنى خطاب التكليف. الخطاب الشرعي على هذا ينقسم إلى قسمين: إلى خطاب يسمى حكما تكليفيا، حكما تكليفيا، أي أن الله عز وجل أمرنا ونهانا، وما كان في معنى الأمر والنهي من الأساليب اللغوية اللفظية، اللفظية، فيدخل في الأمر والنهي هنا مسائل الألفاظ، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، كل هذا يدخل هنا، الإجمال، البيان إلى آخره. فهو خطاب يشتمل على كل هذا، كل مباحث الألفاظ إنما هي خادمة وموضحة لحكم الله التكليفي، فبها تفهم تكليف الله إياك بأن تكون مأمورا، وأنت ممن أمره الله، دخلت بعموم أو بخصوص، أو حد الأمر ما هو من حيث إطلاقه ومن حيث تقييده، بمعنى أن الألفاظ العربية كما هي في الوضع العربي تخدم ماذا؟ تخدم جانب التكليف، فبها تعلم الواجب والمندوب، كما سيأتي معنا كلامه رحمه الله. وفي المقابل هناك في الأحكام الوضعية ثلاثة أصول ينبني عليها أمور، ينبني عليها أمور. ما وضعه الله عز وجل في الشريعة لكي تعلم الأحكام الشرعية من خلاله، هذه الأحكام الوضعية لها أهمية قصوى، لها أهمية قصوى. ما فائدة أحكام الوضع؟ زيادة على الأصل الذي انطلقنا منه، وهو موافقة المنقول للمعقول في الشرع، وأنهما كلاهما داخلان في خطاب التكليف، في خطاب الله الشرعي، فهذا خطاب تكليفي وهذا خطاب وضعي، هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، فهما يجمعهما الخطاب الشرعي، وكل واحد منهما يشمل مجالا معينا. طيب، هذه مقدمة فقط، ندخل إلى لب الموضوع وأساسه. الله عز وجل ربط الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية أمره ونهيه، بأحكام وضعية. فمثلا كما رأينا في المثال، أمر الله بالصلاة فربطها بشرط، وربطها بسبب، وربطها بمانع، أقصد الجنس، شروط وموانع وأسباب. وأمر بالزكاة وكذلك، وأمر بالحج وكذلك، وأمر بأوامر تخص أفعال المكلفين، واقترنت بأحكام وضعها الله عز وجل علامات عليها. فإذا زالت الشمس كان ذلك علامة على أن خطاب الله هنا بصلاة الظهر. متى نزل القرآن؟ نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنوات، ولا زال خطاب الله عز وجل ساريا فينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطبنا بالتكليف وقرنه بأسباب، فتتكرر الكلمات بتكرر أسبابها، فإذا وجد السبب استحضر الناس خطاب الله التكليفي. وهل هذا السبب ينبع أو يخرج بغير ضابط؟ لا، هذا السبب أيضا موضوع في الشريعة على وزان وإتقان، كل سبب وضع في محله، ولا يمكن لك أنت كمكلف أن تخترع سببا من عند نفسك فتقول السبب مثلا في الصوم هو 12 ليلة من عند نفسك، هذا سبب في الصوم. يقول وش حلاقة 12 ليلة بالصوم؟ من أين جئت بهذا؟ طيب إذا دخل شهر رمضان ماذا سيقول الناس؟ وجب علينا صوم رمضان، من أين أخذوا هذا؟ لماذا ربطوا كلام الله عز وجل هنا كتب عليكم الصيام، لماذا ربطوه بهلال رمضان؟ لأن الوضع جاء في الشرع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل الله عز وجل شهر رمضان ودخوله بأي أول أيامه سببا، فارتبطت الأحكام التكليفية بالأحكام الوضعية، وبينهما علاقة وطيدة لا يمكن أن تفك، لأن الشرع أصلا وضع ذلك على هذا الوزان. إذا كانت الأحكام الوضعية موضوعة في الشرع، فأحكام الوضع منها ما يكون خلقا من الله عز وجل لا دخل لمكلف فيها، بخلاف أحكام التكليف فأحكام التكليف دائما تكون فعل المكلف. قل صوم، زكاة، صيام، من يصوم؟ المكلف. من يزكي؟ المكلف. من يصلي؟ المكلف. من يبيع؟ المكلف. من يشتري؟ من يتزوج؟ من يقام عليه الحد؟ إلى آخره. إذن هي أفعال تتعلق بالمكلفين. إذن هذا خطاب التكليف. لكن خطاب الوضع نجد فيه أمور خارجة حتى عن قدرة الإنسان، لا يقدر عليه. مثل حولان الحول، هل يقدر الإنسان على أن يضيف ثانية من عمره، يخلق شيء من الزمن؟ هذا لا يستطيع الإنسان. الزمن خلق من خلق الله، فوضع الله عز وجل مخلوقاته علامات على أحكام التكليف، ولم يقتصر بهذا الموضوع. وانتبهوا، انتبهوا إلى كلامي، الأحكام التكليفية كلها راجعة إلى المخلوق، إلى المكلف. الأحكام الوضعية منها جملة تكون خلق من خلق الله، أو تكون خلقا من خلق الله، ومنها جملة تكون بفعل المكلف. فمثلا من زنى يقام عليه الحد. فالزنا هنا اجتمع فيه حكم تكليفي وحكم وضعي، فهو حكم تكليفي أي محرم، وحكم وضعي أي هو سبب الرجم أو سبب الجلد، فارتبط حكم آخر بهذا السبب الذي هو أصلا فعل للمكلف. فالأحكام الوضعية ليس كلها غير مقدور، وليس كلها مقدور، فمنها ما هو مقدور للعبد، ومنها ما هو ليس مقدورا له. فإذن هي منقسمة على قسمين، بخلاف التكليفية فلا تكون إلا داخلة في قدرته، ولهذا سميت تكليفية. إذن أحكام الوضع وأحكام التكليف لها خصوصيات، لكن هذه الخصوصيات تنسجم فيما بينها لتكون في نهاية الأمر أحكام الله عز وجل الشرعية. الحكم الوضعي إما أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون مانعا. ولما كان المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه ولأهميتها، لا بد من الإتيان بها. قد يقول قائل، إذا كانت هذه الأحكام الوضعية بهذه الأهمية، لماذا تركها أبو إسحاق الشرازي وفاتت عليه وهو الإمام الكبير في الأصول؟ كيف يترك شيئا مثل هذا في مكانته العلمية من حيث التأصيل ولا يذكره في كتابه، مع أنه لا يكلفه شيئا إن ذكره؟ الجواب أن المؤلف رحمه الله ذكرها، لكن ذكرها بطريقة إجمالية لا بطريقة تفصيلية. أين ذكرها؟ ذكرها لما ذكر الصحة والفساد. لما نقول صحيح وباطل، أو صحيح وفاسد، كما سيأتي معنا الفرق بينهما. فما معنى الصحيح؟ الصحيح هو ما قامت أسبابه وتوفرت شروطه وانتفت موانعه. فحاصل الأمر حينما تقول صحيح تجمع هذه الثلاث في لفظة واحدة. والباطل هو إما فاته سبب أو شرط أو قام به مانع، فإذا ارتبط الأمر في حاصله بالشروط والأسباب. ولهذا اختلف العلماء، هل نقول الأحكام الوضعية الشروط والأسباب والموانع والصحة والبطلان فتكون خمسا، أو نكتفي بهذه الثلاث ونقول الصحة والبطلان إنما هو مقارنة، إنما هي مقارنة نظر عقلي، لأن من العلماء من يخرج الصحة والبطلان من أحكام الوضع ويقول هذه انطباع الإنسان، يقول صحيح أي في نظره أنه توفرت الشروط وقامت الأسباب وانتفت الموانع، فهو تقييم وليس حكم مستمد من الشرع. فحينما تقول صحيح، لماذا صحيح؟ نظرت في الكتاب فوجدت سببا، ونظرت فيه فوجدت شرطا، ووجدت مانعا، فتبين لك أن السبب قائم وأن الشرط قائم وأن المانع منتفين. فحاصل السلام ورحمة الله وبركاته، فحاصل هذا أن يقال أن الصحة والبطلان إنما هي تقييم المجتهد، تقييم المجتهد. حتى إذا ورد مثلا ذكر الصحة والبطلان في كتاب والسنة معناها اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. والصحيح أن الصحة والبطلان هي حكم وضعي، لا يكفي أن تثبت الشروط والأسباب والموانع، بل لا بد أن تضيف عليها الصحة والبطلان. إذ الصحة والبطلان هي حكم وضعه الشرع وليس فقط تقييما للمكلف، لأن المكلف يبتغي ماذا؟ يبتغي الصحة التي أصحها الله عز وجل إن صح التعبير، أي جعلها الله عز وجل كذلك صحيحة وجعل تلك أيضا فاسدة. فأنت لا تتكلم من عندك، وإنما تبتغي وصف الله عز وجل لتلك الأفعال إما صحيحة وإما باطلة. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي فاسدة غير كاملة، فهذا حكم وضعي أو ليس بحكم وضعي؟ حكم وضعي. من المتكلم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة جاءت أيضا بوضع هذه المسميات كأحكام وضعية، نعم معبرة عن الأسباب وعن الشروط وعن الموانع، ولكن لا ينتفي نظرا أن تكون مستقلة باعتبارها داخلة في حكم الوضع. وعلى هذا أدخل العلماء أمورا أخرى رأوا أنها شبيهة بالصحة والبطلان، فأدخلوا مسمى الرخصة والعزيمة، فقالوا الله عز وجل وضع لنا في الكتاب والسنة رخصا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخصة حكم وضعي وضعه الشارع للتخفيف عن الخلق في مقابل العزيمة التي تبقى على أصل التكليف. فإذا فما المقصود بالرخصة؟ الصحة والبطلان والشروط والأسباب والموانع، سنأتي على شرحها. ما المقصود بالرخصة؟ الرخصة هي حكم الله عز وجل، لكن حكم تغير إلى سهولة. من غيره؟ الله عز وجل غيره من أصله إلى أسهل منه، إلى أسهل من الأصل، لأن الشريعة كلها سمحة، لكن الله عز وجل تسهيلا وتخفيفا عن العباد يخفف عنهم فيما يكون حال بينهم وبين أن يأتوا بذلك الأصل لوجود عذر في حقهم. إذن فالرخصة هي حكم غير إلى سهولة مع قيام السبب الأصلي. مع قيام سبب الأصلي، ما معنى مع قيام السبب الأصلي؟ ليخرج النسخ، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ تغيير إلى سهولة، لكن رفع معه الحكم الأول، بخلاف الرخصة فإن الحكم الأول لا يلغى، يبقى قائما. فمثلا من لم يجد ما يأكل فوجد ميتة فأكل الميتة، فأكل الميتة هنا بالنسبة له رخصة، ولم يرفع الحكم الشرعي الذي هو تحريم أكل الميتة، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، فالحكم قائم. لكن من كان مقبلا على الهلاك ووجد ميتة فهنا رخص الله له في أن يأكل منها حتى يعيش. فإذا الرخصة تكون تخفيفا، ولكن مع قيام السبب الأصلي، ودائما تكون بعذر، لا تكون الرخص دون أعذار، لا بد أن يكون هناك عذر. كهذا مثلا لم يجد ما يأكل، أو لم يجد ماء فتيمم، أو حصل له شيء جعل له مثلا لا يستطيع أن يقوم في الصلاة فيصلي جالسا، أو لا يستطيع حتى أن يجلس يصلي على جنب كل ذلك رخصة، أي أن الله عز وجل سهل في أداء الشرائع وجعل أحكاما تراعي أحوال ذوي الأعذار، وهذه تسمى أحكاما وضعية ولا تسمى أحكاما تكليفية، وبعض العلماء أدخلها في التكليف، والصحيح أنها داخلة في الوضع وليست في التكليف، إذ هي مقترنة بالمعاني الموضوعة في الشرع وليس المقصود منها التكليف أي الأمر والنهي، هي أصلا آلية في الأمر والنهي تخفف عمن لزمه، آلية إذن هي أحكام وضعية موضوعة في الشرع. ويدخل أيضا في هذا ما يقول العلماء من أن الأحكام الوضعية يدخل فيها الأداء والقضاء والإعادة، فإذا فعلت العبادة في وقتها نقول أداها، وإذا فعلها في غير وقتها، والوقت هنا المقصود به الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا، فنقول قضاها إذا خرج وقتها، وإذا فعلها في الوقت المحدد شرعا مرتين نقول أعادها، يسمى هذا الإعادة. إذن هناك الأداء وهو ما يكون في الوقت، والقضاء وهو ما يكون خارج الوقت، والإعادة وهو تكرار الفعل في الوقت نفسه ويسمى بالإعادة، وكلها أحكام وضعية وضعها الشارع في الكتاب والسنة. إذن على هذا يجتمع عندنا أن الأحكام الوضعية متنوعة، أصولها الأسباب والشروط والموانع، ويدخل فيها الرخص والعزائم، ويدخل فيها الصحة والبطلان، ويدخل فيها الأداء والقضاء والإعادة، وهذا كله داخل في مسمى أحكام الوضع. فنرجع إلى أحكام الوضع حينما يذكر المؤلف رحمه الله الصحة والبطلان، تم نشرح إن شاء الله تعالى ما معنى السبب والشرط والمانع، إذ باجتماعها تعطينا كما قلنا الصحة أو البطلان. طيب، في الواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك، والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة، والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس طيب كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات، والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي، والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين ومع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه، والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. طيب، إذن المؤلف رحمه الله جمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واعتبرها هي الحكم الشرعي، وهذا كما قلنا يجري على الطريقة الصواب في هذا المقام، لكن هو لم يفصل في الشق الثاني الذي هو الوضع، وفصل في الشق الأول الذي هو التكليف، الحكم التكليفي. الأحكام التكليفية اختلفوا في حصرها كم هي، فمنهم من نفى أصلا أن تكون الإباحة من الأحكام التكليفية، وهذا قول ينسب إلى الكعبي من المعتزلة، ومن رد عليه من العلماء، منهم من وافقه في المعنى وإن خالفه في اللفظ، ومنهم من حاول أن يجمع فقال الحكم الذي هو المباح جاء به الشرع تكميلا للقسمة، أي أن القسمة ثنائية من هذه الناحية وثنائية من هذه الناحية، أي عندنا الواجب والمندوب وعندنا المحرم والمكروه. طيب ما بينهما؟ جاء المباح تكميلا للقسمة، تكميلا للقسمة. والحق أن الأحكام يدخل فيها حكم المباح، وهو حكم تكليفي شرعي، ليس فقط لتكميل وتتميم القسمة، بل له دور مهم ووظيفة علمية. والمقام لا يسعف لذكر وظيفة المباح بشكل موسع، لكن ارجعوا إلى كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الأول بعد المقدمات، حينما تكلم عن الأحكام التكليفية فعقد فصلا عظيما رائعا يتعلق بالمباح، وما معنى المباح في الشريعة. وهذا يوضح، هذا الفصل يوضح جليا أن المباح له دور مهم جدا يدخل في الأحكام الشرعية، وليس فقط القصد منه تأتيت جانب الأصول حتى لا يبقى هناك فراغ ما بين الواجب والمندوب من جهة والمكروه والمحرم من جهة، بل له وظيفته، كما أن للواجب وظيفته وللمندوب وظيفته، كذلك للمباح وكذلك للمحرم وظيفته وللمكروه وظيفته وللمباح أيضا وظائفه التي يقوم بها. إذن أولا ما اختاره المؤلف رحمه الله من إدخال المباح في الأحكام التكليفية، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي ينبغي أن يسلك في ذكر الأحكام الشرعية التكليفية. ثانيا مما يتكلم به العلماء في هذا المقام ما أضافه الأحناف رحمة الله عليهم، حيث أضافوا حكمين تكليفيين على ما ذكر المؤلف رحمه الله، واشتهر الخلاف بين الشافعية وبين الحنفية في إضافة هذين الحكمين. أما الحكم الأول فهو ما سموه بالفرض، فعندهم الفرض والواجب والمندوب إلى آخره، فالفرض حكم مستقل ليس هو الواجب، فأضافوا حكما جديدا وهو الفرض. لما جاءوا إلى المحرم لم يقولوا بهذا اللفظ المحرم، بل قالوا الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية. ولما جاءوا إلى الكراهة سموها الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، وأضافوا قسما جديدا هو المحرم، هو المحرم الذي لا نقول عنه الكراهة التحريمية، المحرم أي الذي حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه الكلمة حرام، هذه قالوا لا تكون إلا قطعا، وفرض لا تكون إلا قطعا، فما كان بدلالة قطعية سمي فرضا، وما كان بدلالة قطعية سمي محرما. والفرق بينهما أن هذا في جانب الأمر وهذا في جانب الترك، فأضافوا من جهة القطع والظن أضافوا حكمين جديدين، حكم تكليفي وهو الفرض، وحكم تكليفي وهو الحرام. أين ذهب الحرام؟ انسحب عندهم إلى الكراهة، فصارت الكراهة عندهم قسمان، كراهة تنزيهية وهي الكراهة المعلومة عند الجمهور، وكراهة تحريمية وهي بعض الحرام عند الجمهور. فأضافوا على هذا نوعين جديدين من الأحكام التكليفية الشرعية، وبعض أهل العلم أضاف أحكاما أخرى، منها ما علم عن الشافعية لا سيما ما ذكره السوكي رحمه الله ومن كان قبله سلك هذا المسلك، من إضافة حكم خلاف الأولى. خلاف الأولى، ما هو خلاف الأولى؟ حينما نتكلم عن المندوب ونتكلم عن المكروه، إذا لم يفعل المكلف المندوب، لم يفعل المندوب، ماذا نسمي فعله؟ لم يفعل، إذا قلنا فعل يسمى مندوبا. طيب إذا لم يفعل ماذا نسميه؟ مكروها. ليس هناك ارتباط بين عدم فعل المندوب والكراهة، فهناك مرتبة بينهما. قد يكون ترك المندوب مكروها، وقد يكون خلاف أولى. والفرق بينهما أن ترك المندوب إن نص عليه يسمى مكروها، وإن لم ينص عليه يسمى خلاف الأولى. وعلى هذا يضاف على ما قال المؤلف رحمه الله خلاف الأولى أيضا. وإن كان وقع اضطراب كبير في تشخيص هذا الأصل أو هذا النوع من الأحكام التكليفية على خلاف بين العلماء في تصويره، هناك نوع آخر جاء به العلماء، قالوا هناك من الأحكام ما لا يمكن أن تصف صاحبها بكونه وقع في حرام أو ترك واجبا، مثلا من وطئ شبهة، من وطئ امرأة بشبهة، هل يسمى هذا الفعل منه حراما؟ إذا قلنا ليس بحرام لأنه وقع بشبهة، ماذا نسميه؟ حلال؟ ليس بحلال. إذن ما هو؟ ما إلى أي صنف يدخل؟ فهو لن يدخل لا في الواجب ولا في المندوب ولا في المباح ولا في المكروه ولا في المحرم. إذن إلى أي صنف سيلتحق به أو نتركه دون تصنيف، دون أن ندخله في هذه الأحكام؟ فقالوا هذا يسمى عفو، عفو، وهو حكم شرعي مضاف. وبعض العلماء قالوا هو عدم الدخول في هذه الخمس، فهو معفون عنه، فتركوه دون أن يسموه، وسموا عفو، سموه عفوا، أي ليس داخلا في هذه الخمس. فصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبني عليها لا، ولازم أولا في الأحكام الشرعية باقي مصنع الأدلة. الأحكام الشرعية الآن الواجب، أنا ربما يبدو ويظهر لي أن أقف عند هذا الحد، أنا وصلنا ساعة ونص تقريبا، على أساس أن هذه الأحكام الشرعية الخمس سوف تستغرق منا وقتا طويلا، ربما مثل ما بدأنا به أو أكثر، فلهذا أقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ولا أريد أن أمر على هذه المسائل مرورا سريعا، إذ هي أساس علمي لكثير من المسائل الأصولية، إذا لم يتأسس نظر الطالب فيها فإنه يفوته جملة الأصول. لهذا الغزالي رحمه الله جعل الأصول أربعة أبواب كما تعلمون. الباب الأول الأحكام، الباب الأول الأحكام، بعد المقدمات الأحكام. فالأحكام مهمة جدا أن تضبط وأن تعلم، وأن يجعل الطالب لها وقتا كبيرا لكي يفهم ما معنى الحكم، ما معنى حكم الله عز وجل في هذه الأصول الكبيرة التي أنزل الله عز وجل بها التعبد بها، كيف أصلا نفهم هذه الأحكام ونضع كل حكم في محله. الواجب فيه مسائل، المندوب فيه مسائل، المكروه فيه مسائل، الكلام عن الصحة والبطلان فيه مسائل، لا سيما يتعلق بالأسباب والشروط والموانع وشرحها وتفريق فيما بينها وتنويعها وكم هي أنواع كل نوع من هذه، لأن هناك أقسام كثيرة. فلكي إن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بطراوة في الحضور واهتمام وانتباه، نترك إن شاء الله الكلام عنها إلى الأسبوع المقبل بحول الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.